الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسدى بهداه، أما بعد، بقي علينا بعض الجمل في كلام الإمام الطحاوي قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام العقيدة الطحاوية، وهي الكلام على النبوات. نستمع لفظها، نستمع نص المتن من الشيخ فهد، ثم بإذن الله نحاول الاقتصار في شرحه حتى ننتقل إلى باب النبوات بإذن الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. أما كلمة متعالي فسوف يأتينا شرحها فيما يستقبل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو الكلام على العلو وأوجه إثباته وما يدل عليه من العقل والنقل والحس والفطرة، كل ذلك سيأتينا إن شاء الله. قوله الأضداد جمع مفرده ضد، يعني أن الله عز وجل إذا أمر بأمر فإنه لا يستطيع أحد أن يضاد الله عز وجل في أمره، لأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فالله عز وجل له المشيئة الشاملة والقدرة النافذة. ولذلك يقول الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويقول الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا قضى الله عز وجل قضاء فإنه لا يرد، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يردوا شيئا مما قضاه الله وقدره لعبد أو على عبد فإنهم لا يستطيعون. فقدرة الله أغلب وحكمه أنفذ، هذا هو مقصود الإمام الطحاوي بقوله وهو متعال عن الأضداد، يعني لا يستطيع أحد أن يضاده في حكمه، وهذا من خصائص الله عز وجل. وأما المخلوق فإنه إذا حكم فإنه يضاد في حكمه، فإنه قد يضاد في حكمه، فربما يحكم الحاكم بشيء ثم يضاده المتهم وينقض حكمه باستئناف، أليس كذلك؟ وربما يحكم بحكم ثم يتبين له بأخرة أنه خلاف القول الصحيح فيغيره وينقضه هو بنفسه إلى حكم آخر. فأحكام المخلوقين ليست بمتعالية عن الأضداد، وإنما حكم الله عز وجل هو المتعالي عن الأضداد فقط. فإذا حكم الله عز وجل بشيء فإنه لا يستطيع أحد أن يضاد الله عز وجل في هذا الحكم. ثم قال رحمه الله: والأنداد، وهي جمع مفرده ند، والند هو الشبيه والمثيل والنظير. وقد قدمنا في الكلام على صفات الله عز وجل أن الله عز وجل لا ند له في ذاته، ولا ند له في أسمائه، ولا ند له في صفاته، ولا ند له في أفعاله، إذ أن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: هل تعلم له سميا، والسمي هو الشبيه والنظير. وقال الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فليس له ند يماثله لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله وأحكامه عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا راد لقضائه ولا، سبق شرحه، قال الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه. ولكن القضاء ينقسم إلى قسمين، إلى قضاء كوني وإلى قضاء شرعي. فالمقصود بكلام الإمام الطحاوي هنا هو القضاء الكوني، فالله إذا قضى قضاء كونيا وأراد شيئا كونا وحكم بحكم كوني فإنه لا يستطيع أحد أن يضاد الله عز وجل، لا في حكمه الكوني ولا في قضائه الكوني ولا في إرادته الكونية. ويبقى عندنا أن إرادة الله الشرعية قد يضادها أحد من الناس. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله يريد من العبد الإيمان ولكن العبد يضاد الله في هذا المراد ويكفر. الله عز وجل يريد شرعا من العبد أن لا يقع في المعصية، ولكن قد يضاد العبد مراد الله عز وجل شرعا فيقع في الذنوب والمعاصي. الله عز وجل يريد من العباد امتثال شريعته، فقد لا يفعل العباد هذا المقتضى فيضادون الله عز وجل في ماذا؟ في شريعته فقط. أما الإرادة الكونية فإن أحدا لا يستطيع أن يضاده فيها، وأما القضاء الكوني فإن أحدا لا يستطيع أن يضاده فيه. وكذلك نقول في الحكم الكوني أيضا لا يستطيع أحد أن يضاد الله فيه. إذن قوله والله يحكم لا معقب لحكمه إنما هو في القضاء الكوني والحكم الكوني والإرادة الكونية، فلو اجتمع من بأقطاره على أن يضاد الله عز وجل في شيء من أحكامه الكونية وقضائه الكوني وإرادته الكونية ما استطاعوا، لأنهم أعجز وأحقر وأنقص وأذل من أن يقفوا معارضين لله عز وجل في هذه الأمور. لكن العبد قد يخرج عن مراد الله شرعا، ولكن أتحداه أن يخرج عن مراد الله كونا. قد يخرج العبد عن مقتضى حكم الله شرعا، ولكن أتحداه أن يخرج عن مقتضى حكم الله كونا. قد يخرج العبد عن مقتضى قضاء الله كونا ولكن شرعا، ولكن أتحداه أن يخرج عن مقتضى قضاء الله الكون. فالكون لا راد له ولا معقب له، وأما الشرعي فالله عز وجل جعل فيه فسحة واختيارا للعبد، ابتلاء وامتحانا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله. ولا غالب لأمره واضح ولا لا؟ يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإن أحدا لا يستطيع أن يغالب الله عز وجل في أمره فيفضي إلى تراجع الله عز وجل عما يريد لأنه غلب. هل هذا يمكن؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا غالب لأمر الله. نفس الكلام الأول بس إنها أعاد العبارات بألفاظ مختلفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. قوله آمنا بذلك كله أي جميع ما قدمه إلى هذا الموضع من جملة العقائد كلها مما يجب الإيمان بها. ونحن نقول كما قال الإمام الطحاوي إنما قدمه الإمام الطحاوي رحمه الله من العقائد كلها مما نؤمن به فتقر به قلوبنا وتنطقه ألسنتنا وندرسه لطلابنا ونعلمه لغيرنا وندعو الناس إلى الإيمان به. قوله وأيقنا أن كلا من عنده هذا فيه فائدة جليلة، وهي أن مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين والقطع. أغلب المسائل العقدية بل كلها إلا نادرا كل المسائل العقدية مبنية على القطع، فوجود الله لا يقبل التشكيك ولا الظن، ووجود الملائكة لا يقبل التشكيك ولا الظن، والإيمان بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبمقتضيات اليوم الآخر والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمور العقدية لا تقبل الظنون ولا الأوهام والخيالات والشكوك. ولذلك عندنا قاعدة احفظوها: العقائد مبناها على اليقين والقطع لا على الأوهام والشكوك والخيالات. ولذلك من شك في وجود الله فقد نقض إيمانه بأن الله موجود، ومن شك في وجود الملائكة فهذا الشك ينقض إيمانه. فمثل هذه القضايا العقدية لا يجوز أن يتطرق لها الشك في وجه من الوجوه مطلقا. فإن قلت: وهل القطع مطلوب في المسائل العقدية التي ثبت خلاف أهل السنة فيها؟ الجواب: هذه المسائل العقدية بخصوصها يكتفى فيها بالظن لوجود الخلاف فيها. فالمسائل التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها لا يطلب فيها أن يبلغ العبد فيها إلى مرتبة اليقين والقطع، لأن وجود الخلاف فيها ينزل إدراكها من مرتبة اليقين إلى مرتبة الظن الغالب، فيكتفى بالظن الغالب. مثل مسألة: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ هل نقطع بأنه رأى؟ الجواب لا. هل نقطع بأنه لم يرى؟ الجواب لا. ولكن الراجح والذي يغلب على الظن أنه لم يره. فهي وإن كانت مسألة عقدية لكننا لا نطلب فيها اليقين والقطع وجود الخلاف فيها. ومنها كذلك: هل الكفار والمنافقون يرون الله في العرصات يوم القيامة؟ الجواب: فيه ثلاثة أقوال تنسب لأهل السنة. الأرجح منها أن الذين يرون الله عز وجل يوم القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط، وأما الكفار فلا يرون الله، وأما في الجنة فالإجماع على أنه لا يراه إلا المؤمنون. لكن الكلام الآن في ماذا؟ في عرصات يوم القيامة فقط. هل إذا رجحنا بأن الذين يرونه هم المؤمنون والمنافقون يكون هذا ترجيح قطع وجزم؟ الجواب: ترجيح ظن غالب. إذن ما المسائل العقدية التي يطلب فيها القطع واليقين والجزم ويحرم فيها الشك والتردد؟ المسائل الإجماعية الثابتة بالأدلة والبراهين القطعية، هذه لا يجوز فيها أن يتردد العبد مطلقا. لماذا؟ لوضوح أدلتها ولوجود الإجماع فيها. إذن يصح لنا أن نقسم المسائل العقدية باعتبار القطع والظن إلى قسمين. القسم الأول: مسائل عقدية لا يصح الإيمان بها إلا مع القطع واليقين والجزم، وهي تلك المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة واتضحت أدلتها وبانت براهينها. والقسم الثاني: المسائل العقدية التي يكتفى فيها بالظن الغالب، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها. فإذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأيقنا أن كلا من عنده، إنما يقصد تلك المسائل التي قدمها، وهي من جملة المسائل التي وقع اتفاق أهل السنة والجماعة على إثباتها وكثرت براهينها وتنوعت أدلتها. فإن قال لنا قائل: وما حكم التقليد في العقائد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال إن شاء الله أن التقليد فيها جائز ولا حرج فيه. فلو أن بعض العوام رأوا بعض العلماء يعتقدون عقيدة فقلدوهم في هذا الاعتقاد فإنه لا حرج عليهم فيه، لكن لا بد أن يكون من علماء أهل السنة والجماعة، أقصد، ليس كذلك؟ فلو أن العالم مثلا من أهل السنة من جملة معتقداته أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، هذه مسألة عقدية، لو سمعها العامي من العالم فقلد العالم فيها، يصح تقليده في هذه المسألة العقدية؟ الجواب: نعم. لو أن العامي سمع من العالم أن الله له ساق، أن الله عز وجل له ساق، ولم يذكر العالم الدليل عليها، فاقتنع بها العامي وقلد العالم في إثبات الساق لله عن غير دليل وإنما عن تقليد، فما حكم إيمانه بهذه الصفة تقليدا؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب جاء ولا حرج فيه. فلا يطلب من العامي العاجز عن النظر في الأدلة ومعرفة أوجه الاستدلال بها أن يكلف أن ينظر في الأدلة، لأنه ربما ينظر فيها فيفضي نظره إلى مفاسد لا إلى مصالح. ولذلك التقليد في العقائد سائغ، والتقليد في الشرائع سائغ، وكلا التقليدين يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا عام في عدم العلم بالمسائل الشرعية الفقهية العملية، وفي عدم العلم بالمسائل العقدية الأصولية العلمية، كل ذلك يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن منع العوام من التقليد في العقائد وأوجب عليهم معرفة العقيدة بالنظر والاستدلال فقد كلفهم بما لا يطيقون، وكلفهم ما لا يستطيعون. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فإن قيل لنا: ومتى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ ومتى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب: يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة إذا وقع في عدة أمور. الأمر الأول: إذا خالف أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على المسائل العقدية. فأهل السنة والجماعة لهم في الاستدلال على المسائل العقدية طرقا معينة، وهي استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بالإجماع. فإذا كان الإنسان يثبت عقائده بطريق آخر غير الطريق الذي قرره أهل السنة فهذا خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام، هؤلاء ليسوا من أهل السنة بهذا الاعتبار، أن عندهم طرقا في الاستدلال على العقائد التي يعتقدونها، وهي الاستدلال عليها بالعقول ونحوها. لما خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة. إذن عندنا قاعدة تقول: كل من خالف أهل السنة والجماعة في الاستدلال، طريقة الاستدلال على القواعد، في طريقة الاستدلال على المسائل العقدية، فليس منهم. الأمر الثاني: إذا خالفهم في أصل من الأصول المتقررة في مذهبهم، والقاعدة في هذا تقول: كل من خالف أهل السنة في أصل أو قاعدة متفق عليها بين أهل السنة فليس منهم. فمثلا من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء والصفات مبني على الأدلة. لو خالفهم أحد وقال في هذا الأصل، وقال إن باب الأسماء والصفات مبني على ما يقتضيه العقل، فهنا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ومثلا لو أن من القواعد المقررة عند أهل السنة وجوب تعظيم الصحابة وحرمة النيل منهم بالسب والقدح والتجريح، لو أن أحدا خالفنا في هذا الأصل وقال: الأصل في الصحابة أنهم كغيرهم ينقدون ويقدح فيهم ويحكم عليهم أو يسبون أو يلعنون، فهذا ليس من أهل السنة لأنه خالفهم في هذا الأصل. ومثلا لو أن رجلا في باب مرتكب الكبيرة قال لنا: إن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإسلام، هذا خالف أهل السنة في ماذا؟ في أصل من الأصول، فكل من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو قاعدة مضطردة متفق عليها بينهم فليس منهم، يخرج عن دائرة أهل السنة في هذه الحالة. الأمر الثالث، كل من خالف عقيدة متفقا عليها بين أهل السنة فليس من أهل السنة، حتى ولو عقيدة واحدة، ولو في جزئية من جزئيات العقائد، فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، لكن لا بد أن تكون تلك العقيدة مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة. فقلت اضرب لنا مثالا، أقول مثاله لو أن إنسانا آمن بجميع العقائد إلا عقيدة الاستواء، فقال إن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء، فالله لم يستوي على عرشه، خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة بهذا، هذا الاعتقاد، حتى وإن كان قد وافقهم في ماذا؟ انتبهوا يا أخوان، حتى ولو كان قد وافقهم في غيرها من العقائد، فموافقته لهم في غيرها لا تدخله في دائرتهم، فلا يدخل في دائرتهم إلا من آمن بجميع العقائد المتفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة. ومثال آخر، لو أن إنسانا آمن بالعقائد المنقولة عن أهل السنة ولكن توقف في مسألة العلو، قال أنا لا أثبت صفة العلو لله عز وجل، أو آمن بجميع العقائد وقال أنا لا أثبت صفة الكلام لله عز وجل، أو نسمح له أن يبقى في دائرة أهل السنة؟ الجواب لا، هو خارج عن دائرة أهل السنة بمجرد مخالفته في هذه العقيدة المقررة عند أهل السنة والجماعة. فبهذه الأمور الثلاثة يخرج العبد عن دائرة أهل السنة. فإن قلت وما الحكم لو خالف الإنسان في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة؟ لو خالف الإنسان بعض أهل السنة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة، هل يخرج عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا، يخرج عن دائرته. فكل من خالف بعض أهل السنة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة فلا يخرجه خلافه هذا عن دائرة أهل السنة والجماعة. مثاله، اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، مع اتفاقهم على إثبات صفة الساق لله، فالخلاف ليس في إثبات أصل الصفة من عدمه، وإنما الخلاف في أن هذه الآية هل تعتبر من جملة الأدلة أم لا. فقال بعض أهل السنة نعم من جملة الأدلة، وقال بعض أهل السنة لا. فلو أن إنسانا قال نعم أو يخرج عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا. ولو أن إنسانا قال لا أو يخرج عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا. وضحت؟ مثال آخر، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تسمية اليد الأخرى لله عز وجل، أو تسمى شمال أو تسمى يمين، مع اتفاقهم أن لله يدين اثنتين، ومع اتفاقهم أن كلا اليدين يمين في الخير والبسط والبذل والعطاء، ومع اتفاقهم على أن إحدى اليدين تسمى يمين، فهي يمين في البذل ويمين في الإثم، وأما الثانية فقد أجمعوا على أنها يمين في البذل، لكن اختلفوا هل هي يمين في الإثم أيضا؟ إذن الجزئية التي اختلفوا فيها في الإثم فقط، على قولين لأهل السنة. فمنهم من قال إنها تسمى شمال، لوجود بعض الأدلة الدالة على تسميتها بهذا الاسم، ومنهم من قال بل لا تسمى شمالا بل هي يمين، فلو أننا سميناها شمالا أو نخرج عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا. ولو أننا سميناها يمينا أو نخرج عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا. والأرجح أنها يمين في الاسم أيضا، وكل حديث في تسميتها بالشمال فضعيف لا يصح. من جملة هذه الأحاديث ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن حفص أو حفص بن عمر وهو ضعيف، مع أن الحديث في صحيح مسلم، ولكن أخرجه مسلم في المتابعات وليس في الأصول، ومسلم رحمه الله قد يخرج في المتابعات والشواهد ما ليس على شرطه كما تقرر في مصطلح الحديث. الشاهد من هذا ما هو؟ أن من اختلف وكان خلافه دائرا في خلاف أهل السنة والجماعة ولم يقع خلافه في مسألة متفق عليها بينهم فإنه لا يعتبر خارجا عن دائرة أهل السنة والجماعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.